السلام عليكم. تبي تعرف الغضب شو يسوي فيك؟ ممكن انه ينهي مستقبلك، ممكن انك ترتكب خطأ تندم عليه طول حياتك بلحظة غضب. حصلت عندنا في الكويت قصة في عام 73 في منطقة اسمها الدسمة. هذا الله يسلمكم رجل شايب عمره 75 سنة وعنده أولاد. أصغر واحد من عياله تقريبا عمره 25-26 سنة. عيال الكبار كلهم متزوجين وطالعين ببيوت بروحهم وكذا، إلا هذا الصغير. الصغير هذا أبوه يموت فيه، يحب مدلعه، ومن كثر الدلع الولد خلاص يعني قام يتمادى، قام يعني يرتكب أشياء يعني سخيفة، مغازل، مشاكل، يتحرش بالناس، وكل يوم هالشايب هذا رايح لمركز الشرطة يطلعه ويترجب العالم يتنازلون وكذا. المهم لكن كان متضايق منه من شغلة ثانية اللي هي موضوع الدراسة. هذا الوحيد من عياله اللي ما يحب يكمل الدراسة، يترجاه يا ولدي الله يخليك، يا ولدي كمل، يا ولدي خلص الجامعة. كل شوي فاصلينه، كل شوي رايح معاه الجامعة عند العميد الله يخليك رجع. الولد متمادي شوي وعايش حياة الرفاهية، وأبوه الوحيد اللي يصرف عليه، أخوانه كلهم موظفين ومتزوجين ورايحين، إلا هالشايب هذا مسكين ما عنده إلا هذا، وزوجته متوفية طبعا. ويعاني مع هالولد، كل ما دخل عليه ولده من برا سهران ولا طالع يقول ها شلون الكلية، يقول والله ما داوم تيبه خلاص أنا ما بكمل خلاص. ما شلون ما تبي تكمل يا ولدي، وين تبي تروح وكذا؟ زين تعال خلنا وظفك، يقول لا ما ابي اتوظف. يا ولدي حرام عليك، ضيعت نفسك وسهر وتخرب عمرك، وهذول اللي معاك يمكن يخربونك، يخلونك التعاطى. يخاف ويسمع قصص بلاوي فخايف على ولده. لحظة من اللحظات الولد بدأ يعني ينزعج من نصائح أبوه، فصار يدخل البيت يتسحب، ما يبي يسمع صوت أبوه ولا يكلمه. وهذا شايب وكله قاعد في البيت لأنه كبير عمر وتعبان، وكله جالس وجنبه القدو. تعرفون القدو؟ نفس الشيشة اللي يشربونها الشياب أول، يسمونها قدو، تكون من الفخار ومزعجة جدا يعني لها رائحة قوية. المهم فالشايب هذا كله مسكين حاط هالقدو ويسمع الراديو وينتظر ولده، والولد جاي. ها يا ولدي، ها وين كنت؟ وين؟ خايف عليه، والشايب ما في صحة يروح يطلع برا ويدور عليه وكذا. ينتظر لين يجي للفجر، وهذا الولد كره حياته، يشوف ربعه هايتين 24 ساعة بالشوارع وما حد يدري عنهم، وأبوه قاعد له. كل ما دخل البيت يلقى أبوه جالس ينتظره مو نايم، وتعرفون الشياب ما ينامون كثير، ساعة ويصحى خلاص، فقاعد له قاعد عدل يعني، وهذا متضايق. المهم يوم من الأيام على دخلة الولد جاي مستانس مع ربعه وكذا، وداش البيت متأخر، ويلقى أبوه جالس وماسك العصا مالت القدو. أنت وين وأنت كذا وأنت كذا؟ قال يبا ترى ازعجتني، كرتني حياتي، كله قاعد وماسك القدو وتنتظر فيني وما أدري شنو. شوي والولد سوى بلحظة غضب، قام ضرب القدو اللي هي الشيشة، اللي طبعا هذا القدو ينحط على مثل الكرسي الخشبي وصير طويلة مرتفعة، فيجلس الشايب والقدو يكون فوقه. الولد بلحظة غضب ضرب القدو بإيده كذي، والقدو من الفخار، ويسقط القدو على رأس الشايب، رأس أبوه. هذا عمره 75 سنة، كله أمراض، صحيح في قلب وفي ضغط وفي سكر وفي ما أدري شنو، وهم يشرب قدو مسكين يعني شيء مبتلي. أو يجي الولد بلحظة غضب يضرب القدو ويضرب القدو وبراس أبوها. الشايب على طول طاح أغمى عليه. الولد ما توقع اللي حصل، ما توقع أنه هو كان يعني بيضرب القدو بيطيح يعني على جنب وخلاص. ضرب رأس أبوه بالغلط، ويشيل أبوه ويصرخ ويبكي، الحقوا علي يا جماعة الحقوا علي، مو عارف شلون يتصرف. المهم طلع بالشارع ووقف له واحد، ايش صاير عسى ما شاء، قال له تكفى الله يخليك، او ياخذه ويطير فيه المستشفى، ولا أبوه متوفي. طبعا في مركز شرطة يكون داخل المستشفى، اسألوا ايش فيه شايب وشلون توفى، والله فيه نزيف من برأسه، والطبيب قال لي هذا متوفي ومبين ان جته ضربه بالراس يعني، وهذا كبير وما يتحمل. سالوا الولد المنهار اللي يبكي، قال انا بالغلط ضربته بالقدو، ويعتقلون الولد. وصارت عاد الصحافه تتكلم. كانت شيء غريب جدا لما واحد يسمع ان شخص ضرب ابوه، شلون ضرب وقتله بعد، يا ربي سترك يا رب، شلون؟ الآن الله يكفينا الشر، كل يوم واحدة ذابحة أمها، اللي ذابح أبوه، اللي قاتل أخوه، اللي قاتل أخته. صارت الناس ماتت قلوبها، صار شيء عادي. هذا يوم 70 الكل قام يسولف بجريمة القتل هذه، شلون واحد يقتل أبوه؟ شنو هالابن العاق؟ يا ويلك من رب العالمين، جهنم جهنم مصيرك جهنم وبئس المصير، وين تبتروح من رب العالمين تقتل أبوك وتضربه بالقدو؟ المهم طبعا شلون تشرح حق الناس شو اللي صار، أهو الولد غلطان لكن ما كان متعمد القتل. أحالوا للمحاكمة، وأخوانه كلهم صاروا هم نفسهم يطالبون بإعدامه، هذا قتل أبونا، وكانوا يدرون فيه انه كان مزعج ابوهم وكان دائما يسبب له يعني مشاكل، والابو كان يعاني من فلما دروا ان اخوهم قتل ابوهم الكل صار يدور عليه، يقولون اذا ما تقتلوه انتم احنا راح نقتله، مستحيل ان نتركه. طبعا التحقيقات والطب الشرعي اكدوا ان الضربه حتى لما جو خذوا بقايا من اداه الجريمه اللي هي القدو، أثبتت أن الضربة جت من طرف القدم من فوق، من الفخار من فوق. يعني لو أن الابن متعمد قتل أبوه كان ضربه يعني كان حمل القدو ضربه فيه، لكن بين أن القدو كأنه كان مستند على الخشبة هذه الكرسي مالها وسقط بشكل عفوي، أو الولد فعل على الأبو، ما كان متوقع أنه ينقتل يعني، أو أنه يصيبه بارتجاج بالمخ، مو لهالدرجة يعني، ما كان متوقع. هني يثبتوا ان كان الموضوع عبارة عن هو خطأ يعني، خطأ او ضربة افضت الى موت، ما كان الموضوع متعمد ابدا. وتم الحكم على الولد بالسجن 10 سنوات، وتم تخفيض الحكم الى 6 سنوات وافرج عنه. أنا بجيب لكم قصة ثانية حصلت كذلك في 70s. في امرأة كويتية متزوجة وساكنة في دور في أحد البيوت مستأجرتها في منطقة العديلية عندنا في الكويت. المهم زوجها إنسان ما هو مضبوط، انحكم بالسجن على قضايا مالية ونفذ حكم السجن. وهذه بعد شو تسوي يعني، قاعدة في بيتها طبعا إيجار، مر أول شهر ثاني شهر ثالث شهر ما هي قادرة تدفع الإيجار، زوجها مسجون. يجيها منه صاحب البيت، أو كويتي صاحب البيت، يقول لها يبا نبي الإيجار إحنا. تقوله والله أنا زوجي مسجون. شنو مسجون؟ يعني أنا مأجر حق ناس أهل سوابق وأهل كذا، لا يبا أطلع من برا البيت، وإذا ما تدفعوا الإيجار هالشهر راح أطردكم من هالشهر هذا. قالت له أصبر علي الله يخليك، وأنا مو بيدي وزوجي مسجون وكذا وراعي ظروفنا. قال لا لا لا أنا مالي شغل، اطلعوا برا وانا ما اسجل ناس اهل سوابق وناس سمعتها سيئة. قالت لي ابن حلال على قضايا مالية يعني ما هي جريمة مخلة بالشرف وكذا، لا عليه ديون وانسجن. قال انا ما لي شغل، انا رجال ابي الايجار وعطيني بعد ما تعطيني ايجار طلعي برا. المرأة رفضت، قالت لا سوي اللي تسوي، تبي تشتكي روح اشتك، انا ماني طالعه لين يطلع زوجي من السجن ويدفع لك. ايش قام يسوي صاحب البيت؟ قام يطفي عليها مره الكهرباء، مره يقطع عليها الماي ويحاول فيها وكذا، يعني يحاول انه يستفزها ويهربها من البيت، يعني خليها تنحاش. يوم الايام هذه زهقت هالمره هذه وعمرها تقريبا 27 سنه، يعني ملت من الحركات اللي قاعد يسويها صاحب البيت. فذاك اليوم انزلت وصعدت، انزلت عند الخادمة تحت عند صاحب البيت تسأل تقول لها وين بابا، يقول لها والله ما، تقول لها ما ما ما جاء للحين، تقول ماشي. وصعدت ونزلت، ذاك اليوم صعدت ونزلت تقريبا 7 مرات، ولا على جية الشايب صاحب البيت، وتقوم هالمرأة هذه وتضرب الشايب كف. توقعوا شنو اللي صار؟ كف واحد ويطيح الشايب ولا ميت؟ يا ربي شلون؟ طبعا يوم شافت الشايب طاح هي بنفسها اللي جت هي والشغال اللي معاها يحاولون يصحون الشايب، خذته وعلى طول طارت فيه المستشفى. قال بيبا هذا خلاص فارق الحياة الرجل، شلون وكذا؟ قالت الخادمة ماما اللي ضربته ألقوا القبض عليها. بالتحقيق تعالي شلون ضربتي؟ قالت والله العظيم ضربته كيف، بس أنا كنت زعلانة ومضايقة وكان مطفي علينا الكهرباء والماي وكذا وأنا لما شفته ما تحملت ضربته كيف وطاح على طول. شلون؟ لا مستحيل. المهم تقرير الطب الشرعي أكد أن الموت كان موت فجائي، والشايب اصلا كان يعاني من بعض الامراض مثل تورم عنده في بعض الشرايين وعنده تضخم في القلب وعنده ما ادري شو، لكن الظاهر الشايب ما كان يدري يعني. فلما ضربته المره وهالشايب هذا يمكن يعني من عزة النفس وال ما رضى على نفسه انه تضربه بنت أصغر منه أكبر أصغر من بناته ومستأجرة عنده تضربه كيف وكذا، فمن زود العصبية والصدمة اللي حاشت المسكين مع أعراض المرضية اللي عنده طب وما وتوفى رحمة الله عليه. المهم طبعا على ما طلع التقرير الطبي الشرعي والناس السولف شلون المرأة اقتلت الرجال وضربته كيف وما أدريش. المهم بعد ما ثبتوا ان الموضوع كان هو يعني اعتداء لكن او قتل عن طريق الخطأ، يعني ما كانت تتعمد انها تقتله، الكف ما يقتل الانسان، يا ما خذينا كفوف احنا يعني واحنا صغار طبعا ما شيء طبيعي عادي، لكن لان الشايب كان اصلا تعبان مريض يعني. وسامحوني انا قاعد افتر فيكم في البر لاني ما ابي اصور الناس اللي جالسه هني، يعني انا معزوم على العشاء، حياكم القريب يقرب والبعيد ان شاء الله في وقت اخر. طبعا البنت هذه في بدايه الامر تم الحكم عليها بالسجن 15 سنه، لكن في الاستئناف اثبتوا ان هي اصلا ما لها اي علاقه في وفاته، وهو اصلا كان مريض والتقرير الطبي الشرعي يؤكد هالشيء، لكن ربما ان الموقف اللي حصل بينها وبين الشايب حفز الامراض اللي عنده وما تحمل الموقف وتوفى رحمه الله عليه، وتم تبرئه الفتاه او المراه هذه من تهمه القتل والافراج، وكانت هذه نهايه سالفتنا وفمان الله مع السلامه. ونسيت أقول لكم شيء قبل معد سلامة، أنا ليش ذكرت لكم قصة لا تغضب؟ مرات يحصل لك موقف وموقف تافه، لكن أنت معود نفسك على النرفزة، معود نفسك أنك تعصب وردة فعلك تكون سريعة وكذا. والله دائما أنا وأنتم وكلنا. بعد ما ننفس عن الغضب نندم على كل كلمة قلناها. فلازم تسوي لك كنترول. حتى لو شخص ينرفزك خلاص عود نفسك أنك تطنش، أن لا يهمك، قو شخصيتك. دائما احذر من ردة الفعل، يعني مو على أي شيء أنت والله تمد إيدك، لا لا لا، وخصوصا موضوع مدة الإيد. أنا أقول لكم يعني ما أبي أبالغ لكم، أن أقول لكم لا تنرفز ولا تغضب أبدا، لا لا، أقل ما فيها احذر أنك تمد إيدك على أحد. يعني اللمس ممنوع كلش كلش، ما أنت قادر يعني تمسك نفسك، خلك بالكلام بس، وبعدين عود نفسك خطوة خطوة أن حتى في الكلام ما تتكلم، علشان لا تقوم تغلط وتمسك لحيتك للناس. افهمني، مثلا أنت شخص أخطأ عليك، لكن ربما أنت ترد عليه بكلام ممكن تكون أكثر غلط ويركبك أنت الحق، لأن المفروض ما ترد هالرد، هذا كانت ردة فعلك غير طبيعية، أو أنه ما تستاهل القصة أنك تغلط أو تسب أو تنرفز بهالصورة هذه. فخلك حذر، وياما في أشخاص ممكن يتعرضوا لك بالشارع أنت ما تدري، هذا مريض، هذا في قلب، هذا في حالة نفسية، هذا لو أصرخ عليه مثلا يمكن يوقف قلبه يموت، هذه المرأة مثلا شنو ردة فعلها مثلا لو أضربها كف مثلا وتلتفت بشكل فجائي والدوخ وتطيح على الأرض ويضرب رأسها بالحيط ولا بالأرض وتموت وأنا أبتلش فيها. انتبه من ردة الفعل، اللمس ممنوع، وحاول كثر ما تقدر تمسك لسانك علشان تنجو وتنجو حياتك. يمكن أنت عندك أهل وأسرة وعيال وعندك مسؤوليات، عندك شيء تبي تحافظ عليه، يعني عندك شيء تخسره أنت بهالردة الفعل. الشخص اللي يغلط عليك يمكن الشخص هذا ما عنده شيء يخسره، شخص تافه، يمكن يكون شخص غير مبالي، شخص راعي مشاكل. فأنت تحشم نفسك مو علشان تحشمه، لا، احشم نفسك أنك ترد على هالأشكال هذه. وهذه فعلا نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.